أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أوان البدء إن شاء الله تعالى حين ورد في كتاب معارج القبول من أسماء الله عز وجل. وأول ما ذكر الشيخ رحمه الله قال: وهو الرب. وهذا هو موضوعنا اليوم، الرب اسم من أسماء الله عز وجل، والربوبية صفة ذاتية ثابتة لله سبحانه. والرب من أكثر الأسماء التي يحتاج إليها العبد في سلوكه وفي حياته، إذ لا غنى له عن الرب سبحانه. وقبل الشروع في تفصيل ذلك، نذكر ما اعتدناه من أسئلة في هذا الباب. السؤال الأول: أذكر خمسة أدلة، أذكر خمسة أدلة، أذكر خمسة أدلة من القرآن على أن الرب من أسماء الله، وكذا من السنة. خمسة من القرآن وأخرى من السنة على أن الرب من أسماء الله تعالى. السؤال الثاني: اذكر أربعة معاني لكلمة الرب، اذكر أربعة معاني لكلمة الرب. السؤال الثالث: ما معنى الربوبية العامة والربوبية الخاصة؟ السؤال الخامس الرابع: الفرق بين معنى الرب والإله، رب الناس وإله الناس. السؤال الخامس: وجه نهي العبد أن يقول لسيده ربي، ربي. السؤال السادس: ما معنى رب المشارق ورب المغارب، ما معنى رب المشارق والمغارب ورب المشرقين ورب المغربين؟ السؤال السادس السابع: ما معنى رب العالمين؟ السؤال الثامن: كيف يكون العبد ربانيا كما أمر الله تعالى ولكن كونوا ربانيين. أقول مستعينا بالله عز وجل أن هذا الاسم الرب هو أجمل كلمة وألطف نداء، ربي، ربكم، ربنا، يا رب. وفرعون كان يدعي ذلك لنفسه افتراء وكذبا وزورا وبهتان، فقال أنا ربكم الأعلى. وهذا كان سبب أن أخذه الله عز وجل نكال الآخرة والأولى ليكون عبرة لكل من ادعى ذلك. ثم جاءت الآيات تبين أنه لا يكون ذلك إلا لله. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. من الذي ادعى شيئا من ذلك؟ لا أحد. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم، ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. الرب هو الله ولا رب سواه. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. خلق لكم هذه النعم لكم. وانتبهوا يا إخواني إلى تكرار كلمة لكم. فالله هو رب العالمين. وسنعرف أن من هذه التربية للخلق أنه يمدهم بما يحتاجونه بعد أن خلقهم سبحانه، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون إلى آخر الآيات. الرب اسم ثابت بالكتاب والسنة، وتارة يأتي مفردا الرب، وتارة يأتي مضافا رب العالمين، رب المشرقين، رب المشارق، رب الناس. ولم يأتي في القرآن معرفا بأل، ولم يأتي في القرآن إلا مضافا ربنا، ربي، رب المشرقين. لم يأتي في القرآن إلا مضافا. وما جاء معرفا بأل ولا وحده بدون إضافة إلا في السنة. وهذا دليل قوي لأهل العلم في أن الأسماء المضافة من أسماء الله. وأقول ولا دليل لمن استثنى ذلك من أسماء الله، فمعلوم أن من الأسماء ما يكون مضافا. فالأخ فلان اسمه عبد الرحمن، وعبد الرحمن مضاف، وعبد الله وعبد الرحيم، وهبة الله ومنة الله، أسماء كلها أسماء، فلا مانع في لغة العرب أن تكون الأسماء مضافة. والذي يريد أن يخصص ذلك وأن يستثني الأسماء المضافة ويخرجها ولا يجعلها من أسماء الله الحسنى، فهو محجوج بالمعلوم من لغة العرب، إذ أنه علم بالاستفاضة وبالاستقراء أن في لغة العرب من الأسماء ما يكون مضافا ومنه ما لا يكون مضافا. فالإضافة لا تمنع أبدا الاسمية، الإضافة لا تمنع الاسمية. فلو جاء بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام، ويقول ألفظوا بيا ذا الجلال والإكرام، فهذه كلها أدلة على أن الأسماء المضافة من أسماء الله عز وجل. فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، اللهم يا مصرف القلوب، يا مقلب القلوب، يا مثبت القلوب، كل هذه من الأسماء التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه سبحانه وتعالى. فأقول أن استثناء الأسماء المضافة من أسماء الله يخالف ذلك كله. فالصحيح والله أعلم أن الأسماء المضافة من أسماء الله عز وجل، إلا أن النزاع هل كل اسم مضاف يعد اسما على حدة، أم أنه إذا أضيف إلى أكثر من شيء يصير اسما واحدا كما هو بين أيدينا الآن. رب، جاءت رب الناس، رب المشرقين، رب المغربين، رب العالمين، هل هذا يعني ان كل واحد من هذه على حدة من اسماء الله؟ فنقول من اسماء الله رب العالمين ونعدها واحد، ومن اسماء الله رب المشارق، رب المشرقين، رب الناس. لو قال انسان هذا لكان وجها، إذا أن الإضافة إلى أشياء مختلفة لا تمنع من تعدادها. ولكن رجح الدكتور الأشقر، قال نثبتها أسماء ولكن نعدها اسما واحدا وهو الرب، والله أعلم بالصواب. والعبد إنما يستعمل ذلك كله ويتعبد بذلك كله، فيدعو ربه سبحانه وتعالى بذلك كما دعا النبي يا مصرف القلوب، ودعا يا مقلب القلوب، ودعا يا مثبت القلوب صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من معرفة الأسماء التعبد بها، ولا شك أن التعبد يكون بكل ذلك، ولكن هو النزاع هل نعدها واحد أو أكثر من واحد، أو نعدها صفة ولا نعدها اسما عندما لم يثبت الأسماء المضافة. ولكن هذا الرب طبعا ما ذكرت من الآيات كلها أدلة على إثبات رب، والقرآن مليء يعني مئات إن لم تكن آلاف رب، ربي، ربنا في القرآن. أما في السنة ففي الحديث الصحيح يقال لجهنم هل امتلأت، حديث أبي هريرة المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول هل من مزيد، فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط أو قط قط. وحديث ابن عباس كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس طفور، قال فأبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤيا صالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإن نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي الحديث أيضا عن تميم الداري، وورد عن أبي هريرة وعن حريث بن قبيصة وعن غيره من الصحابة، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء أو فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب، قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. ومن حديث أنس مرفوعا والحديث صحيح وهو في سنن الترمذي وصحيح الشيخ الألباني في الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. وعن عبد الله بن عمرو والحديث بالسلسلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. فتكرر اسم الرب في هذا الحديث مرتين. وعن أنس حديث لذكرناه الآن إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. وفي حديث عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذه أكثر من خمسة أدلة وغيرها كثير من السنة على إثبات اسم الرب لله عز وجل. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم. وفي الحديث أيضا من حديث أسماء بنت يزيد والحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، ولا نقول ما يسخط الرب. وفي حديث ابن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها يخبر بها ويدبر، يمجد الرب، يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. هذه كلها يا إخواني أدلة على أن الرب من أسماء الله عز وجل. فما معنى الربوبية وما معنى أو معاني كلمة الرب؟ ما معنى رب؟ ذكر العلماء لها أربعة معاني. الأول الرب أي المربي، الثاني الرب أي المالك المتصرف، الثالث الرب أي المصلح، الرب أي السيد. أربعة معاني للرب، أي المربي المالك المتصرف المصلح السيد، وبعضهم عدها خمسة فقال المالك شيء والمتصرف شيء آخر. نريد أن نقف على معاني الربوبية، وأرجو أن تسمعوا هذا الكلام بقلوبكم وليس بآذانكم، إذ أن الكلام عن اسم لا غنى للعبد عنه طرفة عين، لا غنى للعبد عنه طرفة عين. الله عز وجل هو الرب أي المربي، فالقائم بأمر التربية يسمى ربا. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. فالله عز وجل يربي عباده، والمربي ولله المثل الأعلى، تربية أجسام وتربية قلوب وأرواح. فالأب الذي يضعض ولده الأب الذي يسقيه ويكسوه، إنما يربي بذلك الأبدان، والذي يعلمه مكارم الأخلاق وحسن الطوية والسريرة إنما يربي قلبه وروحه. ولله المثل الأعلى، فالتربية تربية عامة وتربية خاصة، فالله رب كل شيء تربية عامة أو ربوبية عامة، ورب المؤمنين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وعباد الله المؤمنين ربوبية خاصة. فتربية الأجسام بالأرزاق والطعام والشراب ونحو ذلك هي دي الربوبية العامة، وهذه لكل مخلوق منها نصيب. فالله رب الكافرين كما أنه رب المؤمنين، رب الجن ورب الإنس، رب كل شيء، فرب الدواب ورب الجمادات ورب كل شيء هو الله، إلا أعطى كل شيء ما يحتاجه ليقوم بما يصلحه هو الله. الربوبية إيه؟ العام. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. إنكار على المشركين، كيف هو رب كل شيء؟ الربوبية العامة. ولما نتكلم عن كلمة توحيد الربوبية يا أخواني، يعني أن الله هو الخالق والرازق والمتصرف سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، هو الرب. ولكن هناك تربية خاصة أخص من التربية العامة أو الربوبية العامة، وهي تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. ولهذا كان أكثر دعاء الأنبياء والصالحين له بهذا الاسم، يا رب يا رب يا رب، إنما يطلبون منه هذه التربية الخاصة. فقائلوا يا رب قبل أن يذكر طلبته فقد طلب، لأنه رب يعني ربي، كأنه يناديه يا من تربيني. تربية عامة كسائر القلب، أسألك تربية خاصة، إذ أني شهدت أن لا إله إلا أنت، أن ربي الله. تفهموا الكلمة دي؟ عشان العبد يبقى صادق لما يقول ربي الله، إنما أتربى بشرعه، إنما أتربى بوحيه، إنما أتربى بكلامه. دي التربية الإيه؟ الخاصة لأهل الإيمان والتقى والصلاح. لأن كل من ابتغى تربية خارجا عن شرعه ودينه ووحيه وكلمه الطيب سبحانه فلم يتخذ الله ربا، فلم يتخذ الله ربا. ولهذا من هذا المعنى قول الله تعالى وربائبكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ولد الزوجة ذكرا كان أو أنثى ربيبة لتربيه في بيت ذلك الزوج لتربية الزوج له، فيسمى من تحته ربيبا أو ربيبة، يعني هو الذي يربه، هو الذي يربيه، فسميت ربيبة وسمي ربيبا. هو الذي يدبر شؤونه، هو الذي يصلح أموره، هو الذي يجبره. ولهذا نقول أن مادة ربى تفيد التربية. تفهم الآن معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هتبدأ بقى تحس يعني إيمان وتفهم يعني إيمان. إيمان يعني التربية على عين الله ومراده. خلي بالك، التربية على عين الله ومراده. فنسأل الله عز وجل هذه التربية الخاصة، وأن يكون ربنا، أن يكون ربنا بحق هو الله. الرب يعني المرب. وهذه التربية احنا بنستفيد في المعنى الاول، حولنا بمعنى المربي، السيد، المالك، المتصرف، المصلح. بنتكلم على المعنى الاول، معاني الربوبية التي هي بمعنى التربية. من نظر الى ذلك المعنى، ايه معنى ان الله سبحانه وتعالى يربي خلقه تربية عامة وخاصة؟ قال الفرهني رحمه الله ان الله سبحانه وتعالى يرعى العباد ويربيهم في احوالهم واطوارهم. فالرب هو المبلغ كل ما ابدع، يعني كل ما خلق، حد كماله الذي قدره له. انت بتربي مهر صغير خطوة خطوة خطوة خطوة. في الأول بتعطيه طعام يناسب ليه، طعام أكثر تعلمه الجاري في السابق أو في نحو ذلك. بتربي مهر، بتربي ولد، بترضعه أمه، بيقطمه، بينظفه، دي معنى تربيه لغاية لما يبلغ حد كماله، يبقى هي دي التربية. تفهموا المعنى ده كويس جدا، لأن هنحتاجه بعد كده في معنى تربية الأولاد، تربية النشأ، تربية الشباب. ونسمع أهم حاجة التربية، أهم حاجة التربية، الشباب لازم يكون متربي. تعالوا نفهم هذه المعاني يا أخواني جيدا، درس غاية الأهمية. وخرج عن طريقتنا في شرح معارض القبول، وأخذنا هذه صفحة واحدة في الكتاب شرح الرب لنطل فيها لأهمية الموضوع. فهذا معنى رباه، يعني تدرج معه. فالتربية تعني الموالاة، الموالاة حتى يبلغ، تعني المتابعة حتى يبلغ المربى، يبلغ به مربيه حد الكمال الذي حده الله له، لأن البشر بهم حدود في الكمال. قال رحمه الله: انتبه، انت بدأت تربية ولدك من اول ما خرج من بطن امي، بدأت تربي. انظر الى تربية الله رب العالمين، قال: وهو سبحانه يربي خلقه فيسل النطفة من الصلب، يسل النطفة من صلب الرجل ويجعلها علقة، والعلقة مضغة، ثم يجعل المضغة عظاما، ثم يكسو العظام، ثم يكسو العظام لحما، ثم يخلق في البدن الروح ويخرجه خلقا آخر. اللي رباه في الفترة دي مين؟ الله. فربك هو الله إلا تولى تربيته وقام على خلقه، فلا يزال ينميه وينشئه حتى يجعله رجلا، ويكون في بدء أمره شابا، ثم يجعله كهلا، ثم شيخا، وهكذا كل شيء خلقه، فهو القائم عليه به والمبلغ إياه الحد الذي وصفه وجعله نهاية ومقدارا له. كذلك هو رب النبات ورب الحيوان بهذه الطريقة. ومن عرف ذلك لن يطلب غير الله له ربا وإله، بل رضي به سبحانه وتعالى ربا. اللي قام على هذا البدء ابتداء بالخلق بيسموها ربوبية الإيجاد، وليست هذه إلا لله، فلا خالق إلا الله. وده أول معنى من معاني الربوبية العامة، نعمة الإيجاد وربوبية الإيجاد. ثم بعد ذلك نعمة الإمداد، نعمة الإمداد، يمدهم يرزقهم يرزقهم ويجعل لهم الآلات التي تصرف ذلك الرزق، فيهب لهم الأرزاق طعام فتأكل اللقمة ولا تدري من يربي ذلك البدن بتلك اللقمة إلا الله، لا تعرف عنها شيء، ما تعرف عنها شيء. فالذي يجعل لها مسلكا ومصرفا ومسوغا هو الله، هو الرب. تربية الأبدان، تربية الإمداد. فالإمداد في حق البشر بينتهي إلى حد أديك التفاح، مجرد نفذت رزق الله ربى شجرة وأنبتت ثمرة، تربية من؟ وربها الله، وربى بدن من أول نطفة لغاية لما صار جسدا وبدنا. مجرد أخذ من هذا الرزق أعطيك التفاحة، أقول لك إن أنا بربيك. الأب بيربي أولاد التربية الجسمية بالإمداد، إنه بيأخذ هذا ويعطيه، مجرد يوصله إلى الأولاد. في الحقيقة الأب نفسه الذي جعل ذلك الحنان في قلبه هو الله، فهذا من تربية الله لك، أن جعل لك أبوين، جعل لك من يحنو عليك. ففي الحقيقة هو آلة سخرها الرب سبحانه وتعالى، وهو جزء من تربيته، سنن الله سبحانه وتعالى. فأوصل ذلك إليك، أمدك، لكن بعد ذلك لا يعلم له طريقا ولا مسوغا. اللي بيقوم بباقي العملية المتصرف فيها المدبر لها هو الله عز وجل. كيف تستفيد بها البدن وكيف تخرج؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نعمة أخرى، نعمة الهدى والرشاد، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا من الربوبية العامة، ده لكل الناس، هداية الدلالة والإرشاد. فأرسل رسولا وأنزل كتابا وبين الطريق والسبيل ليتربى هذا البدن على أحسن أوضاعه وأكملها. ألا يعلم من خلق؟ سبحانه. فمن الربوبية الشق الثاني، دي كله كانت ربوبية خلق وإيجاد ورزق، ثم ربوبية هداية وإرشاد، إيصال ذلك إلى القلوب وظهور ذلك على الجوارح هي ربوبية الخلق. أن تجد حلاوة الإيمان في قلبك. فتربية الله لعباده تربية خلقية، الخلق الجسم، وتربية شرعية، وتربية شرعية. وهذه الربوبية لها لوازم. احنا لما اتكلمنا من 4-5-6 دروس وقلنا ان دلالة اسماء الله عز وجل لها 3 دلالات اللي عرفها فريد، دلالات اسماء الله، نشوف النسبة كده اللي عارفين، ها، اوعى نكون غثاء كغثاء السيل، باسم ان احنا بنحضر الخلاص عايزين ما ينفع الناس الباقي. ها، دلالات اسماء الله عز وجل 3. اتفضل يا اخي. دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة لزوم، فتح الله عليك. احنا بنتكلم الان عن دلالة اللزوم، دلالة المطابقة، الرب هو الله، دلالة التضمن، معنى كلمة رب تربية وسيادة وملك وتصرف وإصلاح، احنا بنشرح فيه. لكن نتكلم الان عن دلالة اللزوم، يلزم من كونه ربه صفات، لا يكون الرب الا عليما رحيما قادرا، هيخلق بعلم بقدرة، هيرزق بعلم بقدرة برحمة. فالمربي لا يكون مربيا إلا إذا كان رحيما، فالتربية جزء منها الرحمة. يبقى شفوق أو شفيق على من يربيه. فمن لوازم الربوبية العلم والقدرة والرحمة، وهذا الاسم الرب اسم جامع لعدة من أسماء الله عز وجل. المعز المذل هو الله، العليم الرزاق هو الله، الخالق الغني الحي القيوم. فلا يكون ربا إلا إذا كان حيا قيوما خالقا رازقا، فتدخل كل هذه الأسماء وغيرها وتندرج تحت هذا الاسم الجامع الرب. ولهذا نجد أن من أوائل الأسماء اللي ابتدأ الله بها كتابه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سميها ابن القيم رحمه الله الأسماء الجامعة خمسة: الله الرب، الرحمن الرحيم، الملك. إليها ترجع الأسماء كلها. والرب سبحانه وتعالى قلنا بمعنى المربي، والتربية إصلاح، يربيه يعني يصلح أموره. ومن أراد أن يعلم وأن يرى أنموذجا لتربية الله عز وجل الخاصة فدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبه ربه ورباه نموذج أو أنموذج. قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكان فضل الله عليك عظيما، الذي ساقك إلى مجالس العلم، الذي دفعك إلى طاعته وألقى في قلبك محبته وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، هو الرب سبحانه. وهذه التربية الخاصة لبعض خلقه، هذه التربية الخاصة لبعض خلقه، أن يهيئ قلوبهم وأبدانهم لطاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت. الرب هو القائم على الأمور تربية بعد الإيجاد. كل واحد منا يا إخواني نهيته فيما يصنع أن يصنعه ثم يتركه، لكن الله خلق وتولى من خلق، ألا له الخلق والأمر. المعنى الأول يعني خلقه ويأمره دائما، يعني أمره بيده تحت سيطرته في قبضته في قبضته في ملكوته. يبقى له الخلق هو اللي خلق، وله الأمر هو الذي يأمر فيك ويتصرف فيك. كلام الأمر القدري الكوني، ويقال ان الامر بمعنى الشر، يبقى لها معنيين، اما امر قدري واما امر شرعي. هو خلقك وامرك قدرا وكونا فتسير اجهزه بدنك كلها على النحو الذي يريد الرب، وخلقك وامرك شرعا ليبتليك ويختبرك، فجعل لك خلقا سويا وجعل لك شرعا قويما. فعرفت يا اخواني لا تصلح هذه الابدان الا بشرعه الرب سبحانه. كل خروج عن شريعه الله عز وجل افتاد، كل خروج افتاد. وعلشان كده لما بنقول يا اخواني تربيه الاولاد تربيه الشباب ان لم يكن بمنهاج السماء فليست بتربيه، كل ما سواها ليست بتربيه، لان كلمه تربيه لا يكون الا من الرب سبحانه، فما وافق شرعته فهو تربيه وما خالف فليس بتربيه. حتى دي مهمه جدا، ولهذا ليكن حرصك في تربيه ولدك اول ما تحرص على تعليمه الكتاب والسنه. اذا تربى على الكتاب والسنه فاعلم انه قد صلح لكل شيء. حطه في اي مجال، في طب، في هندسه، في نووي، في زرعي، في اي شيء هتجده صالحا، لانه متربي، لانه متربي بتربيه الرب سبحانه وتعالى. اما غير ذلك وان تعلم سائر العلوم فسيفسد بها الاكوان، واول من يفسد خاصه نفسه. الرب هو الله، والله عز وجل من صور التربيه الخاصه التربيه بالمكافاه والعقاب، التربيه بالمكافاه والعقاب. ولله المثل الاعلى، انظروا الى والد ابنه يتكلم كلمه سيئه كلمه بذيئه ويضحك، خلاص الولد يستمر هذه الكلمه ويستمر فيها، ولو نظر اليه نظره وجد وجه ابيه اكفهر وقطب جبينه ارتدع في المره الثانيه. ولله المثل الاعلى، انت مجرد ما تفكر في الطاعه وتتحرك لها تشعر بانشراح صدرك، تحس انك مبسوط، تحس انك مرتاح. بكلم عن التربيه الخاصه لعباد الله الصالحين، واذا وقعت منهم المعصيه يلقي الله في قلوبهم الضيق والكآبة والحيره، دي تربيه، هذا من فضل الله عز، من ربوبيه الله عز وجل الخاصه. يفعل الطاعه ينشرح، يفعل المعصيه يضيق صدره ويكتئب. الذي يضحك ويبكي هو وانه هو اضحك وابكى سبحانه وتعالى. فاللي فرج اساريرك او قبض نفسك هو الله، وهذا من تربيه الله لك، الربوبيه الخاصه، ان يشرح صدرك للطاعه ويقبضها لفعل المعصيه، ويقبضها لفعل المعصيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، دي تربيه خاصه يدعو العبد فيها ربه ويساله ويهيئ الله عز وجل له من امره رشدا، فيحبب اليه الايمان، يزينه في قلبه، يكره ويبغض اليه الكفر، الفسوق، العصيان. هذا من الربوبيه الخاصه. شكرا لكم، من اكثر الاسماء اللي احنا محتاجينها ان تعرف ان ربك هو الله، ان ربك هو الله. من التربيه ايضا التربيه بالعقوبه والبلاء، تربيه ارواح. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا فريق. فريق آخر قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. من صور تربية الله عز وجل للعباد يسلط عليهم العقوبات، اللي قبل العقوبة الكبرى لا نار ولا موت ولا عذاب قبر، قبلها عقوبات دنيا حتى يفيقوا حتى يرجعوا إلى ربهم. ولله المثل الأعلى، فالأب والوالد الحنون يأخذ على يد ولده عند المخالفة فيضربه. ليه؟ بربه، بربه. فاعلم أن ما تبتلى به هو من كمال رحمة الرب بك ومن كمال شفقته عليك. إذا تحقق المعنى ده هيتحقق معنى الرضا، أن ترضى عن الله، أن ترضى عن الله. كما يقبل الولد يد أبيه التي ضربته وعنفته، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، لأنه يعلم إنما شدد عليه لصالح نفسه. أما الولد الفاسد فلا يفهم معنى ذلك، وكذا العبد الفاسق لا يفهم معنى الرضا بالقضاء والقدر. ولهذا نعلم أن أكثر من ربوا وصنعوا على عين الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يقولون نفرح بالبلاء كما نفرح بالرخاء. يفرحوا بالبلاء لأنه عارفين أن ده جزء من ربوبية الله، جزء من ربوبية الله عز وجل. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. خلي بالك من تهيئة التوبة لهم، من تيسير الصدق على ألسنتهم. انتبه، هذا كله من تربية الله عز وجل. أقول هذا يا أخواني، أن الإنسان لا يتضجر أبدا إذا كان ربه بحق هو الله. الربوبية الخاص، الربوبية الخاص. والكلام ده ما بيكونش غير لأهل الإيمان. خلي بالكم، هديكم مثالين. أخ يقابل الثاني يقول له والله مشاغل ومزاحم، والجامعة شوية والمسجد والدروس ومش عارف ايه والعيال والزوجة ده تعبان، يشعر بالتعب، يشعر بالزحام، يشعر بالوظائف، بالتبعات، بالتكاليف، بالتكاليف. شعوره بالتكاليف هو اللي مخليه حاسس بهذه المشاغل وحاسس بشقيان وتعبان. واحد تاني، انا ما عنديش اي مشكلة، انا غيرك تماما، انا الدنيا سهلة والحمد لله بنام لغاية الظهر وما فيش لا جامعة ولا حاجة، جامعة ايه انت اللي شاغل بالك؟ ها؟ في الحقيقة اخواني هو شايف ان ما عندوش اي مشكلة، انه فراح. دي بنسميها راحة الموتى. عارفين راحة الموتى؟ هي دي راحة الموتى. وتعب الأول هو تعب الأحياء، الأحياء. فالبلاء الذي يلحق المؤمن إنما هو بلاء الأحياء، حياة القلوب. أقوام حيت قلوبهم فشعروا بالتكاليف وشعروا بالمسؤوليات، فإذا جن الليل فيقوم وينفض الفراش، يقوم بالليل، وإذا طلع النهار يحرص على حقوق العباد فلا يضيع زوجة ولا ولدا فيقوم ليكد ويسعى ويبقى كذلك حتى يأتيه اليقين إلى أن يلقى الرب. اللي بالصورة دي يبقى بيتربى تربية خاصة، واللي شايف انه مرتاح وبينام للظهر ومفيش اي تبعات ولا مسؤوليات وعيش ايامك، ده متربي تربية عامة، اكل وشرب ولبس ونوم، وهي تربية الدوام، الربوبية العامة. فرق شتان شتان. فلرب عباد الله الصالحين هو الله ربهم ربهم. قال تعالى على الفريق عن الفريق الآخر الذي لم تشمله هذه العناية، فلما نسوا ما ذكروا به، تعرفوا نفسهم في التكاليف دي ولا بيفكروا فيها، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. دي ربوبية ايه؟ عام. اللي فتح عليهم هذه الأرزاق هو الرب سبحانه وتعالى، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. رب العزة بيعلم إبراهيم معنى الربوبية العامة والربوبية الخاصة. إبراهيم عليه السلام يسأل الله عز وجل الأرزاق للمؤمنين فقط، رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. فالله عز وجل يقول له ومن كفر فامتعه بهذه الارزاق قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. يا اخواني، هذه او هذا من كمال ربوبيه الله عز وجل. ولهذا نقول، تعرفين الواحد اللي في المراحل الأخيرة من مرض خطير، واحد عنده السرطان على أعلى مستوى وغلبوا فيه بكل الأشعة والأدوية ومفيش فايدة خلاص، ها؟ مفيش رجاء في شفائه فيما عند الأطباء. هاكل يا دكتور، يقول له كل يعجبك، أشرب إيه اللي يعجبك، أصوم ولا لا، زي ما أنت عايز. بخلاف واحد عنده التهاب في المعدة، اكل ايه ولا تاكلش كذا تاكلش كذا تاكلش كذا كده. ايه الفرق بين الاثنين؟ هو الهون اللي مرضه خفيف، الهون اللي يرجى الشفاء له، الثاني ولا الاول؟ سبحان الله. فدائما يا اخوان اللي فيه رجاء، اللي فيه رجاء يحاط بعناية، يحاط بضوابط، يحاط بعناية وضوابط. لكن إذا لم يكن فيه ذلك سيترك، كل وتمتعوا قليلا خلاص تفتح عليه الدنيا. فإذا كان مرض القلب مات فيه الإيمان، ورأى رب العزة ذلك من عبده، ورأى ذلك الصدود الدائم، يمد له في الضلالة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدد، يمد له. هذا كما يمد لصاحب السرطان كل ويشرب ويعمل انت عايز، لكن اللي يزال يخلط عملا صالحا واخر غير صالح يرعاه الله عز وجل ويرحمه ويربيه بالايه؟ بالايه؟ بالبلاء يبتليه، فلا يزال البلاء به حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئه. هذا لان الله رباه تربيه خاصه. العبد بحاجه دائمه الى هذه الربوبيه العامه والخاصه. خلي بالك ان اول ايه بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، مفيش مد طبعا الا مد طبيعي، رب العالمين. العالمين جمع عالم، فالحشرات عالم، والنبات عالم، والاسماك عالم، والاطيار او الطيور عالم، الفضاء الخارجي عالم، الارض عالم، الجبال عالم، الجبال، البحيرات عالم، البحار عالم، المخلوقات المتجانسة من اي نوع تسمى عالم، عالم الزرع، عالم النمل، عالم الصراصير، عالم القطط، ده عالم، كل جنس يسمى رب العالمين هو الله. عشان تعرف لما ترفع كده ايدك وتقول ايه يا رب، تبقى انت عايز تقول رب ايه؟ رب كل شيء، رب العالمين، رب العالمين. وبالتالي لما بتسأل بتسأل على اي مستوى، لما بتطلب بتطلب اي طلبة واي حاجة، لانه رب العالمين. لما بتسأل، لما بتستغيث، لما بتطلب دفع ضر، فهذه الفيروسات وهذه البكتيريا ربها هو الله اللي بيربيها تربية عامة وربوبية عامة، تنمو وتتكاثر وتأخذ وتنهش من بدنك أو من كذا أو من كذا، هو. فيظهر هنا لماذا كان أكثر دعاء الأنبياء ربنا ربنا ربنا ربنا. أكثر اسم احنا بنحتاجه هو الرب سبحانه وتعالى. ولهذا في سورة الأنعام يقول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. تعرفين كلمة شيء من أوسع الكلمات شمولا في لغة العرب؟ الذرة شيء، عوامل المرض شيء، الفيروس شيء، الشمس شيء، الإلكترون شيء، الميكروب شيء، المجرات شيء، الكون كله شيء. ما من كلمة في اللغة إلا وما من شيء في الكون إلا وتشمل هذه الكلمة شيء. فكل شيء يشمل كل شيء، هو رب كل شيء، هو رب كل شيء. وبالتالي يا اخواني قولوا يا رب حين ترفع يدك وانت مظلوم، اعلم ان رب هذا الظالم هو الله، وأن قلبه مع سائر قلوب الظالمين بين أصبعين من أصابع سبحان الله. وضحت معنى يا رب ما معنى أن الله هو الرب سبحانه وتعالى. ولهذا فحاجة العبد إلى الرب لا تنقطع. بدي أسألك سؤال، تحب يبقى لك وسط عند عسكري في الشرطة ولا ضابط ولا وزير الداخلية ولا رئيس الجمهورية؟ تحب وسطك تبقى مين في الوسط؟ كل ما بتعلك تحس انك في عزة، تحس انك محمي، تحس انك ليك ضهر، تحس ان في حد هيسد عنك هيكفيك، في من يقوم على هذا الامر ما تشيلش الهم. هذا المعنى يا اخواني تفهمه لما تعرف ان رئيس الجمهورية لا يعرف شيء عن الفيروسات ولا عن البكتيريا، ولو كنت مريض مش هينفعك حاجة حتى لو كان دكتور بتصل لحد وهو ما يعرفش يخرج. لكن لما بتلجأ الى الله فهو رب كل شيء. فالعسكري ده كان ماسك المنطقة، الضابط كان ماسك حي، الوزير كان ماسك دولة، الامير كذلك والخليفة، لكن في داخل هذه المملكة ما لا يملك له شيئا ولا يستطيع له ضرا ولا نفعا ولا تحقيقا ولا سكونا. كثير كثير جدا. فتفهم حينئذ المعنى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ألجأ لكم ليه واستعين بكم ليه؟ أنا حالتي الدائمة عند رب كل شيء. هو ده معنى حاجة العبد الدائمة إلى الرب. وخلي بالكم إنك بتوصل لحد مهما بلغت لازم تلجأ إلى الرب سبحانه وتعالى. واحد في سفر وفي الصحراء وطالع عمره ولازم ينام، وبينصب الفراش وينام في الخلاء، خلاص رب الحيات والتعابين والعقارب ورب كل ذلك هو الله، فلا يجد إلا التوكل عليه واللجوء إليه، حتى لو كان أمير من الأمراء أو وزير من الوزراء، بيقل في كل موطن له إلى حد لا يلجأ أو لا يجد له ربا يقوم على هذه الشؤون إلا الله عز وجل. ولهذا يا إخواني نريد أن نحقق معنى الربوبية، معنى الربوبية أن يكون حسيبك هو الرب وحده، حسيب يعني الكافي، كافيك في شؤونك كلها هو الرب وحده. ضرب الله لنا الأمثلة في القرآن أمثلة عامة، فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا بمن؟ بالرب سبحانه. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المؤمن دائما في طمأنينة بربه سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثالا خاصا في أصحاب الكهف، قال تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. خلي بالك دول الفتية فهموا معنى كلمة الرب، وبالتالي هم فتية معدودين على الأصابع، وإن اختلف الناس في عددهم لكن في النهاية فئة قليلة فتية مؤمنة قلة لكن آمنوا بالرب. فقالوا إيه؟ ربنا رب السماوات والأرض. احنا مش شايلين هم ازاي ده الدنيا كلها ضدكم، ده الدنيا كلها ضدكم، تنكرت لكم الأرض ومن فيها ومن عليها من الخلق والبشر. قالوا ربنا رب السماوات والأرض، هو المتصرف في السماوات والمتصرف في الأرض، القائم على أمر السماوات والقائم على أمر الأرض، مدبر السماوات ومدبر الأرض، رب السماوات والأرض هو ربنا. فهمت كلمة الفتية؟ ربنا رب السماوات والأرض، وبالتالي ما عندناش مشاكل. ما عندكوش مشاكل؟ هناخد بالأسباب اللي في ايدينا واخرتنا ان احنا طلعنا في جبل او في مكان عشان نفر من هؤلاء الظلمة، فيهيئ الله لهم من امرهم رشدا. ما اختاروش المكان، ما يعرفوش يعني ايه ابني ولا بحري ولا الشمس هتدخل منين. فيهيئ الله عز وجل لهم رشدا في المكان. فالشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. يا رب العالمين الرب يربي هؤلاء الفتى ربوبية خاصة، يلقي عليهم نعاس امن نوم طويل، يصرف عنهم جنود الملك الظالم. ازاي يعني هم ما كانواش عارفين يوصلوا المنطقة دي؟ يا اخواني من كان ربه الله فهو القوي الذي لا يغلب. لكن المشكلة اللي احنا لم نفهم بعد ما معنى ان ربنا هو الله. ربنا هو الله، خلي بالك اللي بيده الرياح والعواصف والاعاصير والامطار وانبات النبات واخراج الزرع لن ندعو من دونه اله. حقا لن ندعو من دونه اله، الامر كله بيده، التصريف كله بيده سبحانه وتعالى. هذا كله اخواني في معاني اسم الله عز وجل الرب بمعنى المربي، بمعنى المربي. ان شاء الله تعالى نكمل المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. إن كان في الأمر شك فانظر إلى كل محفل، تجد للعلم دوما لهم مقام مبجل. يا طالب أقبل رب المنزل لنعلوم حياة تكون حياتك أفضل.